من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، إن من أكبر المصائب أن نبرر أخطاءنا ولا نعترف بها. إن من أكبر المصائب حقا أن نبرر أخطاءنا ولا نعترف بها، أو أن نبررها بأسباب سطحية تافهة، ونفوض ما نحن فيه ولا نعترف بتقصيرنا وعجزنا. إن من أكبر المصائب حقا أن نلجأ إلى خداع النفس لكي نتهرب من الواقع ومن المصائب. إن من أكبر المصائب أن لا نبحث أمورنا بشكل جدي، بل نبحثها على مستوى الثمر والتسلية، وهذا هو المرض الخطير. هذه أكابر المصائب التي تحيط بنا في أيامنا أيها الأحبة في الله. إننا ينبغي أن نعلم أننا أناس أصحاب قضية، وأصدق من القول أن اليأس القتال والخور المميت والثقة المفقودة، كل هذه هي العدو الحقيقي والعقبة الكبرى التي تواجه المسلمين. أما العدو الخارجي فأمره يهون إذا استطعنا أن نغير ما بأنفسنا. إننا ولا شك نرى أن المسلمين اليوم يعالجون قضاياهم على مستوى الثمر والتسلية، لا على وجه البحث عن المرض وتشخيص الداء بدقة بإيجاد العلاج والسير في طريق العلاج بقوة. هذا يجانب المسلمين عموما والإخوة على وجه الخصوص في بحث قضايا الأمة. إنني لاحظت هذا في مسألة هذه الصورة القذرة التي نشرتها بعض الوكالات اليهودية، نسأل الله عز وجل أن يلعن اليهود في الدنيا والآخرة، بفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبشركم كما هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قد علم على مدار التاريخ أنه ما وقع أعداء قط في رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إلا عجل الله بهلاكهم والنصر عليهم. هذه معلومة، نسأل الله أن يعجل بهلاك اليهود. هذه باستقراء التاريخ، باستقراء التاريخ وراجع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة في المجلد، أظن المجلد السابع من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. شاهد يا شباب أن هذه القضية صرنا نعالجها على وجه الثمر والتسليم، لا نعالجها على وجه البحث أنها قضية ماذا يجب علي. إن القضية وقد ذكرت هذا في المكتب الآن لم يعد من البساطة يحلها حمل سلاح أو ثورة شباب أو حل عسكري أو غيره. القضية أكبر من هذا وأضخم. إن هذه الثورة الهائجة التي تسوس والحماس المشتعل الذي يشتعل فجأة فينطفئ فجأة ولا بد. إيه اللي جرى؟ لا جرى لك. طب صلونا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إن حل القضية ينظر كل منا إلى ذات نفسه لينظر ماذا يجب أن يتغير في نفسه، وهذه أشق المشقات الصعوبات. لابد من قلة تنقذ الموقف، لابد من نخبة تحمل الأمانة، حمل الامانه بنفسه مسؤوليه يفرجه الطاقات. قالت الذي يفقد ابناؤنا حمل الرساله تفقد قيمه الحياه. وحينما يكون للرجال للامه رساله يثقل خواء القلب وتمتد الشهوات وتستعلي الغرائز، ثم اذا علت قضيه فانه يعالجها على مستوى الوقت. نحن هم اذا تساءلنا اذا اضطررنا لمواجهه طويله لسنوات هل نسكت؟ ما اظن الا حماسه مفاجئه ستحضر بعد يوم او يومين. ذكرني هذا باخ يلتزم او وقت تلتزم. اخ يلتزم او وقت تلتزم تجد انه ينتظر من الله ان يعطيه المعاد. هو ترك الحرام والكذب. مسكين بقى انا مستني يا رب مش انا اديتك. هو ينتظر اختي انتخبت هي تنتظر. فين العريس بقى يا رب؟ انا انتخبت. هو الاخ ينتظر. فين العمل يا رب؟ فين الفلوس؟ فين الرزق؟ فاذا طال الامد لمده 6 شهور يقول معلش انتظرك في السته اللي جايه. طال الامر لمده سنه يبدا في التراجع خطوة بعد خطوة. ده واقع ولا انا بتكلم كلام يا شباب؟ هذا هو الواقع. اننا امة تنتظر ان تأخذ. ومن الناس من يعبد الله على انا حرف. فان اصابه خير اطمأن به وان اصابته فتنة انقلب على وجه. هذا هو الواقع. فاقول هل نحن امة تصبر بمين؟ صلى الله على النبي محمد ورضي الله عن اصحابه الاكابر العاظم الذين رباهم التربية الحسنة لما حوصروا في الشعر كم 3 سنين اكلوا الاحجار وراك الاشكار ولكنهم صمدوا وصمدوا. وكثيرا ما يقول ان الانتصار في الحصار لا يقل بحال عن الانتصار يوم القتال في بدر. لا يقل. لذلك حين انقشعت الغمة وفك الحصار في السر دخل الناس في دين الله افواجا. كثر المسلمون سعادة. لماذا؟ حين نظروا الى صبر هؤلاء وثباتهم نظروا الى صبر هؤلاء وثباتهم قالوا لا يصبر على مثل هذا الا اناس على الحق. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اخوتي انني اقول وبحق ان امتنا في مسيس الحاجة الى بناء النفوس وتسييد الاخلاق وطبع ابنائها على خلق الرجولة الصحيحة حتى يصمدوا لما يقف في طريقهم من عقبات ويتغلبوا على ما يعترضهم من نصائح. ان الرجل سر حياة الامم مصدر النهضات. الرجل اين الرجال؟ ان تاريخ الامم جميعا انما هو تاريخ من ظهر بها من الرجال النابغين الاقوياء النفوس. انك ما كنت تسمع عن القرن السابع لولا ان فيه رجالا مثل شيخ الاسلام ابن تيميه، صح ولا لا؟ ما كنت تذكر القرن الثامن عشر لولا ان فيه رجالا مثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب. انما تاريخ الامم بتاريخ الرجال بايجاد رجال. والامة التي تحيط بها ظروف كظروفنا وتنهض لمهمة كمهمتنا وتواجه واجبات كتلك التي نواجهها لا ينبغي ان تتسلى بالمسكنات ولا ان تتلهى بالامال. لابد من تكوين الامة، لابد من تربية الشعب، من تربية الامة. لابد لكي ننصر ديننا، لكي ننصر الله، كي ينصرنا ان نكون نحن على مستوى الرجال الذين يصطفيهم الله لنصرة دينه. كما قلت في من يشتري الجنة ان الله لا يشتري الرجل التافه. ان الله يحب معالي الامور ويكره سفاسفها. انما يشتري الرجل العابدون الحامدون الذين يصطفيهم الله ويأخذهم ويشتريهم ويستخيذهم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال الله ويتخذ منكم شهداء. ويتخذ منكم شهداء. إذا صح لنا أن نقول إخوتاء أن نهوض الأمم ومعاودة إخراجها أن نهوض أمتنا المسلمة ومعاودة إخراجها وتدي دورها مرة أخرى مرهون إلى حد بعيد باستقراء ظروف شرط ميلادها الأول. لابد أن ننظر ميلاد الأمة كيف تم لكي نعيد الحياة إلى الأمة مرة أخرى. إذا صح لنا أن نقول هذا أدركنا أهمية الاقتداء بقيم الكتاب والسنة وتطبيقات السيرة في عملية البحث الإسلامي أو إخراج الأمة من جديد. لذا كانت هذه الوقفة طويلة ونحن في ضمين سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك وقفنا هذه الوقفة الطويلة مع قضية الدعوة. إخوتان اسمحوا لي أن أقول أنه على الرغم من أن الإسلام جاء ليخرج الإنسان من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ثور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، رغم هذا ورغم مرور 14 قرنا ورغم مرور 14 قرنا أو يزيد على المدرسة التربوية الأولى مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم أو المؤسسة التطبيقية الأولى في دار الأرقم ابن أبي الأرقم التي بدأت منها خطوات المسلم الإنسان الجديد، مع ذلك رغم ذلك نرى اليوم الكثير من الزغور التخصصية التي يقتضيها إخراج الإنسان والأمة لتحقيق الشهادة على الناس والقيادة لهم. نرى هذه الثغور لا تزال مفتوحة ولا تزال نؤتى من قبلها لأنها تفتقد المرابطين من أهل الدراية والفقه التربوي. رغم مرور 14 قرنا على تلك المؤسسة الأولى، رغم أن وظيفة المسلم الأولى إخراج الناس من عبادة العباد إلى رب إلى عبادة رب العباد، رغم هذا فما زالت بعض الثغور تتخذ المرابطين، لا تزال نؤتى من قبلها. لا نزلنا نعاني من الاختراق والاحتواء والتحكم التربوي. ان ثغرة الثغور واصل الاصول هو توحيد الله. لا زالت الامة تؤتى من هذه الثغرة، لا زالت. وان اردت ان تفقه وتفهم معنى مرادي اقول لازلنا نؤتى من اعادة تشكيل الشخصية الإسلامية كشخصية ذات عقيدة. لقد قلت في محاضرة أول أمس تكملة للشباب والتربية، قلت أنه لابد أن نبني دعوتنا على أنها دعوة عقدية يذهب معها فينا الطامع ويبتعد عنا المستعجل ويبوء منها كل من يرتبط بها لهوى ان يخرج في سبيل هواه، فتتجرد الدعوة على انها دعوة العقيدة ان نوحد الله حقا. هذا سبيلنا، يزهد فينا الطامع ويبتعد عنا المستعجل، دعوة عقدية ثغرة الزغور هذه. لكننا نحتاج رجل العقيدة ليقف على ثغر العقيدة، نحتاج الى المربي الذي ينشئ رجل العقيدة. ان اعادة تسكيل شخصية المسلم المعاصر الذي يجسد العقيدة الاسلامية في واقع عملي ويبرهن ان خلود الرسالة الخاتمة وصلاحيتها لكل زمان ومكان انما يتمثل في قدرتها على انجاب النموذج المطلوب. انجاب النموذج دليل على ان هذه الرسالة خالدة. انجاب النموذج هو الدليل على ان هذه الرسالة تصلح لكل زمان ومكان. اين النموذج؟ هو موجود ولكنه مختبئ ومختفي. اننا نريد ايجاد النموذج وتوسيع القاعدة حوله. لا يكون ذلك الا بالتربية. التربية هي الرحم ان صح التعبير. التربية هي الرحم الذي تتخلق فيه الاجنة بكل طاقاتها وقدراتها بشكل سليم. التربية هي المحضن والمناخ الذي يوفر الشروط لرعاية القابليات وتنمية كل القدرات والطاقات التي تتوزع وظائف الحياة. ان التربية هي التي تكتشف فيك الطاقات وتوجهها وتشكل النتيجة الاسلامية للمجتمع وفق تخطيط تربوي صحيح. التربية هي التي تقوم بهذه المهمة. والتربية في الاول والاخير حين تكتشف الطاقات وتوزع القدرات وتوجه الناس فإنها حين ذاك تصنع الرجل الذي يحمل هم دينه. ان كثيرا من الشباب اليوم يحمل هم نفسه وهم نفسه فحسب. لا يبكر في شيء اخر على الاطلاق. لا يبكر في شيء بعد نفسيته بعد ذاته بعد اكله بعد شربه. لا يفكر بعد ذلك اكثر من ذلك. اخوتان ان الذين يعيشون لبطونهم وفروجهم اخوف ما يخافون على حظوظهم الدنيوية. ان الذين يعيشون لبطونهم وفروجهم اخوف ما يخافون على حظوظهم الدنيوية. هم يضحون كل يوم وكل ساعة ولكن بالاسلام وبالمسلمين. فكم من متهالك على الدنيا لا يتخلف ولا يتأخر ولا يتوانى عن ركوب اعتى الامواج خطرا ومواجهة اشد الظروف قسوة استزادة من الدنيا. يستزيد من الدنيا يواخذ ظروفه من الدنيا ولا يضحي لنفسه بشهوة. اذا قلت قوم روح الحمام يروح الحمام على طول. ما يقدرش يحارب. ما يقولش لا ابدا لنفسه. قوم يصر لازم يوم يصر. ايه له النموذج المكروه الذي يفرح بالسلامة والراحة ويحسب ان السلامة الدليلة غاية يحرص عليها الرجال. قال ربنا فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا ها؟ ما تقولوا يا شباب لا تنفروا في الحر. قل ما جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون. ان ايثار طاعة النفس وموافقة هوى النفس وعبادة ذات النفس ومتابعة شهوات النفس واتيان اهواء النفس هذه صفات هؤلاء الاشخاص في كل زمان. صغار الاهتمامات لا يعرفون غاية اعلى من مصالحهم الشخصية المبذرة. لا يعرفون افقا أعلى من ذواتها. قال سبحانه وتعالى لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوه ولكن باودت عليهم الشقة. أي حاجة صغيرة ماشي باودت عليهم الشقة. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم والله يعلم انهم لكاذبون. يمسكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون. قال ربنا واذا انزلت سورة ان امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. رضوا بان يكونوا مع الخوارج وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. هذه صفاتهم كما قلت صغار الاهتمامات محدودي العطاءات الا اذا كان ذلك لانفسهم. سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. هذه قضيتهم. اما المسلم الذي ربي تربية عظيمة ربي تربية عالية ربي بعد ان اكتشفت معالمه وصلى الله على النبي محمد الذي اختار اسامة بن زيد ليقود جيشا فيه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي فيه خالد بن الوليد وعمر بن العاص ومعاوية ابن ابي سفيان بل وابو سفيان نفسه. اختار شابا لم يتعدى 17 من عمره ليقود جيشا فيه بهؤلاء الفضائل الاكابر. فلما تكلموا قال تتكلمون في امرة اسامة لقد تكلمتم في امرة ابيه له وانه لخليق بالامارة وان كان ابوه لخليقا بها. هذا كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي بصر بالنفوس وخبر الطاقات. انه صلى الله عليه وسلم نظر في خبايا النفس وعرف القدرات. انه ادرك الطاقات والمخاوف في النفس الانسانية فاختار كل انسان لما يصلحه له فوضعه في مكانه المناسب. اخوتاه اسمحوا لي ان اقول لقد كانت المجتمعات الدعوة الى الله من الفروض الكفائية حين كانت المجتمعات المسلمة تسير قدما في طريق الاسلام بدفع من اتجاهها الذي وضعت نفسها فيه. كانت الامة فيها خلافة وفيها تطبيق للشريعة وتسير في اتجاه محدود معروف ولم يكن على الطريق عوائق عن يمينه او عن يساره من يتربص بها الدوائر ويختلق لها العقبات ويصدها عن الوصول الى الله باسم نيران الشهوات والاهواء. اما اليوم كان هذا كان ايام كان هذا كانت الدعوة من الفروض الكفائية. اما اليوم وقد جند الاعداء كل امكانات الدنيا من مال وطاقة ونساء وفكر في سبيل الصد عن صراط الله والوصول الى مرضاته. لذا اصبحت الدعوة مهمة الدعوة الاسلامية فرضا من الفروض العينية يخاطب به كل مسلم صادق مع الله في اسلامه. لم تعد الدعوة مقتصرة على سلة من الناس مهما بلغ شأنهم ومهما كانت اهميتهم. اخوتاه انكم تعتقدون معي اننا نعيش في عصر تلتهم النيران فيه جدران الاسلام بنيان الاسلام على الرغم من ان دعائم حقيقته لم تتجلى للابصار والبصائر كما تجلت في هذا العصر. وللاسف فرق الاطفاء قليله عاجزة عن الوقوف وحدها في وجه هذه النيران. لكن ذكرني ونحن نسمع أصوات هذه الموسيقى تأتينا من خارج المسجد، ذكرني بموقف للسير جميل غازي رحمه الله تعالى حين كان يجلس في الحرم في الكعبة وأتاه صوت المغنية صباح، فقال لهم لقد استطاعوا أن يدخلوا صوت المغنيات إلى بيت الله الحرام، فهل استطعنا أن نوصل صوت الإسلام إلى بيوتهم؟ فقالوا له مين صباح؟ قال لهم انتوا وانا نعرفها اكتر من اي حاجة تانية. هنضحك على بعض؟ انتوا عارفين وانا عارف. فاخوي هؤلاء الذين ادخلوا هذه الاصوات الى بيت الله، هل استطعنا ان نوصل كلام الله الى بيوتهم؟ ما استطعنا. ما استطعنا ان نوصل. كما قلت فيك ونصفاي قليلة وعاجزة. اننا بحاجة ان يهب الكل على اختلاف قواهم وامكانياتهم لصد هذه النيران عن بنيان الحقائق الاسلامية وعن صرح القائل. لابد ان نصد هذه النيران عن دعائم الحق والعزة والحج، كل من يجاهد في سبيل ذلك حسب استطاعته. نعم انني كما ذكرت لكم قبل ذلك انك اذا كنت تنام في معسكر كبير فيه الاف واشتعلت النيران في جوانب المعسكر، ما الواجب عليك؟ ان توقظ كل من في المعسكر لكي يطفئ هذه النيران. لابد ان نستعمل الامة ككل، كافراد لن نستطيع ان نصنع شيئا. لابد ان ننهض الامة لتهب جميعها لإطفاء هذه النيران. إن مما يحسه كل منصف ويراه كل متأمر في هذا العصر أن هذه الآونة بالذات قد اشتملت على أكبر كيد وأكبر مكر وأكبر حرب للإسلام. إن شاء الله خطبة الجمعة بكرة بإذن الله على مسجد الفتح معاد إن شاء الله سنتكلم عن صفات المنافقين، وأنا أثني صفات المنافقين هناك صفة خطيرة جدا اسمها المكر. اسمها إيه؟ المكر. تذكرت شواهد المكر لمنافقي عصرنا في قضية نسل صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رسمها المسلمون. نسأل الله عز وجل أن ينتقم من الظالمين، اللهم انتقم من الظالمين. لما نزل الصورة القذرة اللي هم رسموها دي قلت يعني كان قصدهم لما بينشروها ايه؟ قصدهم ايه؟ نحن عارفين ان احنا مش هنقدر نعمل حاجة، هتقدر تعمل ايه يعني؟ وانما هو من المكر ان شوف اهو ومش هتقدر تعمل حاجة. صح؟ هم لا تظن ان قصدهم خدمة الاسلام يعني، مش دي، هو ده المكر. الاحفاء خلق شعور واحساس بالهزيمة النفسية مقصود. اصل تخطيط ماك ما هوش مش لعبة ايه. فلذلك نحن نقول نصيبة الرسول وهو حي صب باكثر من هذا ولا لا؟ صب باكثر من هذا. عبد الله بن ابي بن سلول زعيم المنافقين عمل ايه؟ قال ان مثلنا ومثل محمد واصحابه كما قال القائل سمن كلبك يأكلك. فدي مش جديدة ولا هي اللي هتحطمنا نفسيا. بالعكس نحن نعلم ان التراب الذي كان يسير عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعز وافضل من كفار الدنيا جميعا. ولا لا؟ وما كانت هذه الذي استفدت في عضدنا، وانما ليزدادوا اثما، ونحن نستبشر بهذا كما قال شيخ الاسلام وستاتي معنا ان شاء الله عز وجل، اننا ننتظر مجرد ان يشتموا رسول الله ينتصر الله لرسوله بنفسه. اللهم عجل بنصرك يا رب، اللهم عجل بنصرك يا رب. فلا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. اقول ان اشد ما نعانيه في عصرنا مكر الكفار، شدة اعداء الاسلام علينا. ما وجد عصر من العصور فيما اظن والله اعلم اجتمع فيه كيف الاعداء علينا مثل ما اجتمع الان. كانوا يخفون العداوة، اما اليوم فهم يجاهلون بها. قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي، وما تخفي صدورهم اكبر. اصدق وصف لها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: توشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكلة الى تصعتها. انت ترى اليوم اغراق المسلمين، انت ترى اليوم اغراق المسلمين بالمناهج الكفرية والسلوكيات الالحادية. الفرد المسلم الشباب اليوم طلبة المدارس والجامعة يتعرضون لعملية تزويب كاملة، سيطرة عقلية ومادية من الكفرة والمنافقين والملحدين والعلمانيين، الغزو الفكري والثقافي والاخلاقي، الغزو الاقتصادي، الغزو الاجتماعي، الشخصيات الكفرية والافراد التي تلمع. انك تنظر فتجد غزو طريقة الحياة الغربية، العادات والتقاليد للكفار في اعيادهم ومواسمهم واحتفالاتهم وحتى في العابهم، المناهج الدراسية، اللغة التي ضاعت، ضاعت من خلال القصص والمسرحيات والافلام والاغاني، من خلال المناهج، اللغة التي ضاعت، صار العرب والعاجم عاجم لا يبقون كتابا ولا سنة. ثم تجد من خلال تلك التمثيليات والمسلسلات والمسرحيات والافلام تسويح للتاريخ، طرح للدين. التفت حولك وتأمل، تجد رقص، خمور، سفور، ملوع، تشبه، ملابس، فسق، فجور، مخدرات، ملاهي، ازياء، موضات، العاب، اختلاط، تبرج، فوق كل هذا كبت وقاص، استجداد وتسلط، سجن وتعذيب، قتل وتشريد. هذه العمليات تسلط على ادمغة المسلمين ورؤوسهم كل ساعة. فقل لي بربك، مع شدة التيار الكفري والالحادي وهذا الاضطهاد الذي نعانيه، ما الذي يجعل هؤلاء المسلمين يسكتون؟ ما الذي يجعل هذه الجموع تصمد وتثبت وتتمسك بدينها تعمل به وله ومن خلاله؟ من اين تتعلم دينها؟ لا بد والحلة هذه من تكثيف الدعوة، لا بد والحلة هذه من ايجاد دعاء جدد للاسلام اتقنوه علما واستقاموا عليه سلوكا واخلصوا لله في تمسكهم به. شروط ثلاثة لا بد من دعاة اتقنوا الاسلام علما، عندهم الفهم العميق للاسلام، استقاموا عليه سلوكا، صار هذا العلم عملا، عملوا بما علموا نفذوه، صار علمهم سلوكا، واخلصوا لله في تمسكهم به. ليبصروا هذه الأمة ليبصروا هذه الأمة بحقيقة الإسلام، ويرسخوا مبادئه في النفوس، ويرشدوهم إلى السبيل الأمثل للاهتداء به فكرا وخلقا وسلوكا. إخوتاه، أصدقكم القول أن المتربصين من أعداء الإسلام في شرق العالم وغربه يتأبون بكل ما أوتوا من قوة على الكيد للإسلام وأهله أينما كانوا. لذلك ان الدعوة لابد ان نعلم ان الدعوة الى الله تحتاج الى هذه الثلاثة: اتقان العلم، الاستقامة في السلوك، الاخلاص في التمسك والدعوة. ثم يكون ذلك على منهاج صحيح وعلم ببصيرة. بدأنا منذ الاسبوع منذ اسابيع في قضية الدعوة، لكن بدأنا في الاسبوع الماضي لوضع خطة واقعية ومنهج واقعي للدعوة الى الله في 20 اسبوعا. ذكرنا 10 اسابيع في الاسبوع الماضي، ونبدأ في تتمة هذه الاسابيع الليلة ان شاء الله عز وجل. الاسبوع 11، انتم ملاحظين ان الكلام اتقطع بس لقيت الساعة بقت 9:30، فلازم ندخل في موضوعنا. جزاك الله خيرا. الاسبوع 11 برضو لسه ما بتكتبوش، قاعدين تبصوا في السقف، ما هديكم، مش حاسين انكم محتاجين تهتدوا شوية؟ يا رب اهدنا والمسلمين يا رب. الاسبوع 11 عنوانه: تنمية الايمان في قلب المدعو بالطاعة، بزيادة الطاعة وترك المعاصي. تنمية الايمان في قلب المدعو، كيف؟ الوسائل والخطوات العملية. 1، قراءة في كتاب الله مع التأمل في آياته والتركيز على الآيات التي تذكر بنعم الله على الإنسان، والآيات التي تذكر عظمة الله. تبدأ زي ما النبي عمل، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، اول ما بدا عمل حلقه في بيت مين؟ في بيت الارقم ابن ابي الارقم. تبدا تمسك المصحف وتقرا معه. قد لا يحسن هو قراءه كتاب الله عز وجل، ما تبحثش عليه، وانما خليه يقرا واحده واحده وفهمه. المدعو في هذه الحاله كل معلومه بيكتسبها جديده يستشعر فرحه، صح؟ تحس انه بيفضح انه خد معلومة جديدة. وبرضه عايز اقول مهمة جدا خطيرة، ان اللي انا بقوله مش شرط انه يصلح لكل الناس، وانما عليك ان تجتهد في المحور الذي اذكره. فبعض الناس للتوجيه والمواجهة، مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين الرجل في المكانة في قومه، وبين الرجل الكبير في السن، وبين الشاب الصغير، وبين العالم والمتعلم في الدعوة الى الله. يعني مثلا لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابا سفيان رجل يحب الفخر، مفيش مانع يديله ليه؟ اديله الحتة دي. ومن دخل بيت دار ابي سفيان فهو فقد تكون في اثناء الدعوة، لان احد الاخوة طرح علي قضية مهمة جدا وجزاه الله خيرا، قال ان انت دلوقتي كلمتنا عن صاحب الاخلاق السامية، صاحب الاخلاق الاساسية، وسيبت صاحب الاخلاق الدنية، رغم ان دول هم الاكثر، وهم دول محتاجين ندعوهم. بتقول لي دور على الزعيم فيهم او الرأس، كلهم رؤوس، قول لي نعمل معهم ايه دول؟ لذلك اقول ان بعض هؤلاء قد يحتاج انك انت تنفخه الاول، مش تنفخه لا بطريقتنا، يعني ان تثني عليه خيرا بما هو فيه. انا قلت لك قد تتلمح جوانب الخير فيه، قد تجد انسان فاجر لا يتوانى ان يثني كل ليلة بعد ان يشرب برميل خمر، ولكنه اذا دعي الى صدقة اتى. تقول المسجد الفلاني عايز سماعات، يقول يبعث مهندس يعمل السماعات على حسابه. تجد نفسك هكذا، تقول المكان الفلاني فيه 100 يتيم، يقول خلاص دول عندي، مسجد كذا عايز عربية لنقل الموتى الخلاص دي بتاعتي مين انا وده اللي انا بسمعه فالشاهد انك تثني عليه بهذا تبدأ تقول له ما شاء الله لا قوة الا بالله ده انت فيك خير كبير جدا ده ما شاء الله ده انت بتتصدق صدقات لو معاها بقى انت بتصلي ده انت تبقى في اعلى درجة في الجنة ان شاء الله تقول له كده لان الصدقة البتاع ده عامل لنا قلق وبعد كده ارميه بره في الشارع مثلا قد تجد انسانا هو ايضا في الفسق هكذا ولكنه ابدا لا يترك صلاحه لا يترك في ناس كده لا يترك صلاحه ساعه ما يجي وقت الصلاه يصلي لو هو في اجتماع ما يكون الاجتماع مهم ويقول لك المغرب فاضل عليه خمس دقائق طب اسمحوا لي بس فاضل خمس دقائق على المغرب اخطف اربع ركعات في العصر انت من وجهه نظرك ان ما لهمش لازمه يخبطهم يرزعهم انت تصلي امتى يا ابن عيس نافع لكن انا ممكن ادخل اليه من هذا المدخل اقول له ده حرصك على الصلاة ده دليل ان فيك خير حرصك ان ربنا بيعصمك كتير من وقعات شديدة دليل ان ربنا بيحبك ان عايزك يقول لك يحبني وانا بزني انا قلت لكم قبل كده ما كنت بقول لواحد اتقي الله قال لي انت بتقول لي اتقي الله واعمل لله وسوي لله انا راجل بحارب ربنا انا مرابي بحارب ربنا تقول لي اتقي الله قلت له ايه برضو يجب عليك تتق الله حتى لو كنت بتحارب ربنا ايه المشكلة دي ستتخلص منها بعدين اقول ان هناك مداخل لا تصلح لكل صرعهم وكل ما معهم 300 كان كل اللي معه كان كم 300 من الغنم اتصلع بكم خلصت خلاص 300 ثم فلما كان في الثالثة قال يا محمد ما وضع ظهري الى الارض احد قبلك الامر من حد قبل الارض ما وضع ظهري الى الارض احد قبلك وما كان احد ابغض الي منك وانا اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله فقام عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد عليه غنمه قال له خلاص التلتميت ده عشانك طرعه وكان كل ما معه 300 كان كل اللي معه كان كم 300 من الغنم اتصلع بكم خلصت خلاص 300 ثم فلما كان في الثالثة قال يا محمد ما وضع ظهري الى الارض احد قبلك الامر من حد قبل الارض ما وضع ظهري الى الارض احد قبلك وما كان احد ابغض الي منك وانا اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله فقام عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد عليه غنمه قال له خلاص 300 عشانك هذه هي قد تكون وسيلة احيانا في الدعوة بس اوعى تروح للواد ملاكم وانت ما عندكش فكرة الى فخك لا مش كده وانما سألت لك طريقة اخرى بعد الله اكبر والاخ كتب صفحات طويلة فرجاء من الاخ صاحب الورقة الملونة دي يقابلني والاخ صاحب الورقة الزرقاء دي كمان بتاع الوسوسة كل الاسئلة مكتوب عليها من وراء مهم جدا مهم جدا جدا يعني خلصت موضوعنا ان من سبل الدعوة تحدي الاقوياء في قوتهم قد يكون هذا التحدي احيانا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاه الله من القوة ما اعجز به البشر لكن ومثلا سيدنا سليمان برضو كانت هذه من وسائل الدعوة. وانا ذكرتها اللقاء الماضي ان لما جاءت بلقيس ملكة سبا كانت تفكر انها عندها اللي مش عند حد. الهدهد قال كده قال واوتيت ايه؟ مفيش حد حمد القرآن ولا ايه؟ بتقول يا ابني واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. فلما فكرت هي ان لها عرش عظيم بتبهر فيه الناس كلهم, سليمان عليه السلام اول حاجة عمل ايه؟ جاب لها عرشها وعمل لها حاجة احسن منه. قيل لها ادخلي الصرح, هو ده تحدي الاقوياء في قوتهم. فلما دخل فلما رأته حسبته زلجة وكشفت عن ساقيها قال انه صرح ممرض. لا لا لا ما تخضيش, انه صرح ممرض من قوارير. لما انبهرت هذا الابهار والتحدي في القوة, قال انه صرح ممرض من قوارير. قالت ربي اني ظننت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. واضح الشاهد يا اخوة انك قد تكون واحد ملاكم او ولد بيسيل حديد. انت لما تيجي تسيل ما بتقدرش تسيل اكثر من صدقة الخضار, وهو بيفضعه 100 كيلو. يبقى مش واجب ان انا اتحداه لي, وانما ان اتحداه بحديد ليس الشديد بالسرعة, انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. قل له واحد استفزك في كذا تعمل ايه مثلا؟ قل له واحد استفزني بقى في الموضوع ده وانا تصرفت فيه بالحكمة وعملت كذا وكذا وكذا هكذا, فسيكون هذا السبيل. او ان تأتي بمن يدعوه على هذا السبيل. واضح؟ يعني يعني واحد كما قلنا غني بينزل من بيته وشقته مكيفة وفي عربيته مكيفة في مكتبه مكيف, وانت ساكن في اوضة ما فيهاش مروحة, ما ينفعش انك تاخد الاوضة ده, وانما ينفع انك انت تحيله على من يدعوه على هذا المستوى. والا فان تبين له قيمة الدنيا انها لا تساوي عند الله جناح بعوض جناح بعوض. الشاهد انني اقول انك ينبغي ان تأخذ كلامي على انه اطار واسع تتحرك من خلاله, قد يحتاج الى تعديل وقد يحتاج الى استشارة لذوي الخبرة في الدعوة. الاسبوع 11 تنمية الايمان في قلب المدعو, قراءة في كتاب الله. تبدأ تقعد وانت قاعدين عزمه عندك او معزوم عنده او اي شيء في مجلس في الاوتوبيس, وتبدأ تمسكوا المصحف. يا اخوة كما ذكرت في العديد من المرات ان الدعوة ليست اكتيال جزاف, ليست اكتيال جزاف, مش مسألة ارجلة, وانما تبقى محضر الكلام اللي هتقوله, تبقى مستعد بيه, عارف انت تعمل ايه. مش تيجي تقول له تعالى نقرا وتفتح المصحف على اي صفحة وتبدأ تقرا, يوم يقول لك يعني ايه دي؟ تقول له معرفش والله. طب يعني ايه دي؟ والله دي ما عرفت انا كمان. طب يعني ايه دي؟ والله ما اعرف. طب يعني ايه دي؟ والله ما قال له. فيفقد الثقة فيك. وانما تبقى سورة انت متأملها واخد بالك منها, مثلا دخلت معاه في سورة النعم, لان احنا قلنا عايزين سورة بتتكلم عن ايه؟ عن نعم الله وعن عظمة الله. سورة النعم اللي هي سورة النحل. سورة النحل هي سورة النعم. سورة عظيمة جدا وممتازة وفيها آيات عظيمة. اسمع ربك بيقول ايه سبحانه وتعالى, وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يتذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تذكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق. الله أكبر. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون ولا تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون الهكم اله واحد. شفت جاية كده قدما ايات جميلة تملأ القلب نورا والله. تبدأ تتأمل مع هذه الايات واحدة واحدة قضية قضية. في ايام الحر الشديد والشمس اللاهبة الصيف القائم قدر حد يكتشف اكتشاف يزق الشمس بعيد كده قد 5 سنتي؟ قدر العالم باختراعاته يعمل كده؟ كل ما استطاعه العالم ان هو ايه يتصرف في حدوده يستخف منها لكن يبعدها. طب ينقل شوية من الشمس دي يوديها في المحيط المتجمد الشمالي؟ ممكن؟ ما حصلش. لما حصلت ايام الدب والقحط قدروا ياخدوا شوية سحاب يودوهم هناك يمنعوا السيول على مكان لينقلوا هناك؟ لا لا هي دي معنى كلمة سخرة. كلمة ايه؟ سخر. ان هذه مسخرة اللي سخرها مين؟ الملك بقدر بقدره سبحانه وتعالى بعلمه وحكمته. تبدأ تتعامل معه. سخر لكم الليل والنهار. نفاجأ بالصيف النهار طويل والليل قصير وبالشتاء النهار قصير والليل طويل. طيب يا جماعة عشان نرتاح ما تيجوا نوطنها نخلي الليل قد النهار في الصيف والشتاء. ممكن؟ ليه ما ينفعش؟ ليه ما ينفعش؟ لأن الملك خلاها كده. ربنا بيقول إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. لو بتفهموا تفهموا الآيات دي. وما ترأى ترأى يعني أخرج لكم في الأرض مختلفا ألوانه. زي ما قلت لك اللي كنت قاعد قدامك تقول التفاحة حمراء والفلفلة خضراء والبصلة بيضة شوف التفاحة من برا حمراء من جوه بيضة وقد تكون البذرة خضراء. مين الاول؟ رغم ان الارض واحدة والمية واحدة جت الالوان دي منين؟ منين؟ هكذا تبدأ تلفت نظر ثم تأتي في النهاية الى قولي الهكم اله واحد. ايه الدليل؟ اصل لو في اكتر من اله كان اله يقول الدنيا صيف على الناس الناس تتولع والاله التاني يقول لا لا لا سيبهم تستاهلوا الولعة يختلفوا يخبطوا ببعض. واحد يطول النهار واحد يقصر واحد يقرب الشمس واحد يبعده. ما ينفعش. لو كان فيهما آلهة إلا الله ايه لفسدتا. فالمقصود انه حين تقرأ معه هذه الايات تزيد ايمان. ما تعملش زي كده واخدها الارجالة وسرعة بس بديك اشارة. لكن انت ممكن تقعد تتكلم معاه في الايات دي ساعتين ثلاث ما تمل ولا تكلم. امسك التفاسير تفسير القرطبي قال فيها ايه ابن كثير قال فيها ايه ابن جرير قال فيها ايه القاسمي قال فيها ايه الشنقيطي قال فيها ايه سيد قطب قال فيها ايه الثاني الثالث. اقرا وتامل وافهم وتلمح هذه الايات لكي تفهم وتبقى. وايضا مقابل ذلك ان تجلس انت متاملا تتامل هذه الايات لتسوقها سياقها في مواقعها. قراءة في كتاب الله والتأمل في آياته مع التركيز على الآيات التي تذكر نعم الله تعالى. ده الأسبوع 11. الأسبوع 12 مدارسة في كتاب. مدارسة في كتاب. ومجالسة مع صليب. احنا اكتشفنا كنا زمان بنوزع كتب كتير. كتير. يعني كان لا يمر اسبوع ولا درس الا نوزع في كتاب ونوزع في كتابين. اكتشفنا ان اللي بياخد كتابه يروح بيحطه في البيت عمره ما يراه. ادم قالوا ببلاش خلاص. لكن عايزك تقرا الكتاب يبقى لازم اقعد ادرسه لك عشان تقراه. هل في نظرك نقط فيه انت بعد كده تروح ترجعها في البيت؟ فلذلك نقول انك حين تدارس معه كتاب ليه بدل ما تديله كتاب تقول خذ الكتاب ده اقراه هيروح في السيارات وان اراها يعمل ايه هيتصفحه. ده انا عايزك انت تمسكه وعندك القلم الاحمر، وليس على طريقة الاخوة ان الكلمة المهمة يحط تحتيها خط، لا، فقه اللغة وعند العرب انك تحط خط فوق الكلام مش تحت الكلام. معلومة جديدة دي، ان الكلمة المهمة مش تحط تحتها خط، تحط ايه فوق منها خط. عشان كده اية السجدة في المصحف تلاقي الخط فين؟ فوقها مش تحتها. فهي دي سنة الكتاب مش سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. السنة هنا بمعنى الطريقة، طريقة الكتاب والعلماء ان يحط خط فوق الكلام الايه؟ فوق الكلام المهم. فتحط له خط فوق الكلام المهم وتقعد تدرس مع استاذ كتاب حسب النوعية التي تؤثر فيه. ممكن امسك معاه كتاب صغير زي كتاب تزكية النفوس عند السلف واهميتها، كتاب الشيخ احمد فريد، كتاب لطيف جدا وخطير جدا، بيتكلم في معاني الايمان زي الاخلاص والتوكل واليقين والرضا والمحبة الى اخره، كلام صغير. كل مسألة من المسائل دي فيها نص صفحة، نص صفحة. اقعد اقلب معاك الكتاب ده، مش شرط في مجلس واحد، ممكن في مجلسين ثلاثة، احنا قلنا اسبوع، على مدار الاسبوع نكون خلصناه، يخلص الكتاب. او ابدأ معاه مدرسة كتاب من الكتب التي تعالج امراض القلوب، باب من كتاب زي شرح عجائب القلوب من مختصر من هذه القاصدين. في الاسبوع الثالث عشر الاتفاق على حفظ قدر يسير من القرآن في الأسبوع وصلاة ركعتين قيام ليل كل ليلة بها. هل اتفق ان احنا نحفظ ربع كل أسبوع؟ الربع كم آية؟ 14 آية على 7 أيام، يبقى كل يوم آيتين اثنين، هنحفظ كل يوم آيتين. ما احنا قلنا ان انت حريص مع المدعو انك كل يوم هتلتقي بيه، كل يوم آيتين يحفظهم يسمعهم وتقول له تقوم الليل كله بإيه؟ بالايتين دول. تاني يوم يوم بالايه؟ بالارقام. وتالت يوم بالستة، ورابع يوم بالثمانية، وبعدين بالعشرة، 12 14. يبقى عندي سؤال، يبقى احنا اكتسبنا خطوتين، خطوة حفظ القرآن وخطوة قيام الليل. الاسبوع الرابع عشر احنا قلنا تنمية الايمان بفعل الطاعات وزيادة الطاعات وترك المعاصي. هنبدأ بقى بعد فعل الطاعات حفظ القرآن وتلاوة القرآن وقيام الليل، نبدأ بقى المرحلة الثانية اللي هي ترك المعاصي، قراءة عن أثر الذنوب والمعاصي في كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، كتاب التأويل دواء ابن القيم، أو في كتاب الذنوب وأثرها على الأمم والشعوب، أظن كده، أظن للشيخ أحمد فريد، له كتاب اسمه إيه؟ اسمه ايه؟ تحذير الثاني والقاصي من عقوبات الذنوب والمعاصي، الله يفتح عليك. الاسلام الفريد ده كتاب قيم برضه وجمع فيه جمعا طيبا. او كتاب صغير لطيف جدا يخلص في جلسه واحده بتاع الشيخ ابن عثيمين. تبدا تقرا معه اي كتاب في هذه الكتب لتحذيره من الذنوب والمعاصي، ثم تقرا معه باب التوبه من البحر الرائق في سيد الرقائق، او مختصر من هذه القاصدين، او تهذيب موعظة المؤمنين، او في الثلاثة كتاب التوبة. يبدأ يتوب كتاب النهاردة، هيجي بكرة يقول لك انا تبت بس رجعت للذنب النهاردة تاني، تبدأ تفهمه رجعت ليه وسببه ايه ونتفاهم، وتوب تاني وتوب تالت وتوب رابع وتوب عشر. وينبغي الا تؤيسه من رحمة الله، بل تشجعه على التوبة وتقول ان الله يحب التوابين، فاكثر من التوبة. الاسبوع الخامس عشر عليك بالصبر والمصابرة في هذه المرحلة، فنقله في هذا الاسبوع الى حضور مجلس علم مثل هذا المجلس او في المجالس الاخرى. اثنين، الاتفاق على ورد المحاسبة، ورد المحاسبة اللي احنا وزعناها قبل كده انتوا عارفين. ورد المحاسبة اضف اليه المنهيات، احنا كل اللي حاطينه في وزن المحاسبه المامورات، عايزين الايه؟ المنهيات. محاسبه عن غض البصر، محاسبه عن حفظ اللسان، محاسبه عن صله الرحم، محاسبه عن الدعوه الى الله. يبقى عملنا من الطاعات قيام ركعتين، حفظ القران، حضور مجلس علم، وعن المعاصي حفظ اللسان وضبط غض البصر. امتى كلفه في الاسبوع الخامس عشر باعمال قليله سهله تضيف عملا اخر حتى يكتمل الورد، كصيام يوم الاثنين كل اسبوع ثم صيام الاثنين والخميس. اذا عملته بعمل فاياك ان تذكر له العمل مجردا، بل اذكر فضل العمل. يعني ما نقول له صوم الاثنين، قل له ايه فايده الصيام؟ ان من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار خندقا، خندقا بينه وبين جهنم والعياذ بالله. يعني لما تقول له قيام الليل، قل له عشان ربنا ينزل الى سماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فاغفر، هل من سائل فادعو، هل من سائل فاعطيه، وما قام الليل منافق، الى الى الى اخره الى اخره. ابدأ رتبه على مجموعة من الاخوة ليرى الخير. يعني هو شايفك انت، فلو انت انهدم فيك جانب عندك ممكن انهدم عنده، لكن لما يشوف مجموعة من الاخوة يبقى متعرف على اثنين ثلاثة اربعة، يبقى لو انهدم جانب في الاخ ده ما ينهدمش في الاخ الثاني والثالث. الاسبوع السادس عشر الى العشرين عنوان هذه المرحلة توضيح مفاهيم إسلامية، توضيح مفاهيم إسلامية هامة. أولا قضية العقيدة، تبدأ تشوف موقفهم من السيد البدوي ليه، ومن قبر الحسين والسيدة، موقفهم في عقيدة القضاء والقدر دون دخول في التفاصيل والمشاكل وإثارة التلبيسات. تبدأ معاه تدرس كتيب صغير من كتاب القضاء والقدر بتاع الشيخ ابن عثيمين، لو ربنا كرمهم ووفروا لنا مجموعة ووزعنا عليكم المرة الجاية. كتاب القضاء والقدر مطبوع في أنصار السنة. القضاء والقدر شيخ فصل المسألة ببساطة جدا جدا في أربعة أصول اللي هي مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. فإذا وضحت هانه كأنك بالضبط، لو هو إنسان طيب وبطريقة سليمة، كأنك شلت غشاوة من قدام عينيه، يقول لك إيه ده، ده الدنيا كده نورت. مين اللي نور نور؟ لأنه فهم قضية الإيمان والقضاء والقدر، لأن على طول إحنا في التلفزيون شغلين وفي الراديو الإنسان مسير ولا مخير، ودي مش القضية، القضية مش كده، القضية قضية الإيمان يا صدام، مش قضية سؤال. يعني ساعة ما تلاقي واحد يلتزم يقول لك طيب الوقت اسألك سؤال عن الشيخ، الانسان مسير ولا مخير؟ انا ساعتها مش هجاوبك، مش هقول لك لا مسير ولا مخير، افقه العقيدة الاول وانت عرف مسير ولا مخير. لان انا ممكن اقول لك ببساطة زي ما بيقولوا لك الانسان مسير مخير، او ده اللي بيقولوا نمسك العصاية منين؟ نمسك العصاية من فيها قولك، ما مش دي القضية، القضية ان تفقه. يبقى من الاسبوع 15 الى 20 اثارة قضايا هامة، توضيح مفاهيم هامة، مثل قضية القضاء والقدر، مثل قضية اتخاذ القبور مساجد، مثل قضية تحكيم الشريعة، مثل قضية عمل الدين، مثل قضية اللحية وقضية النقاب وقضية هذه القضايا المثارة، قضية عذاب القبر ونعيمه. تبدأ تدرس معه كتاب في العقيدة زي قضاء القدر، العقيدة الإسلامية وما يضافها للشيخ ابن باز، كتيبات لطيفة، تطهير الجنان والأركان عن أدران الشرك والكفران لابن حجر البوطامي المعاصر، كتاب هذه الكتيبات، كتاب لطيف زي حقيقة التوحيد، هذه الكتيبات اللطيفة سريع سريع تقعد تدرسه معاه ويخلص ياخده، كتاب زي كتاب وأقيموا الصلاة لأبي إدريس محمد بن عبد الفتاح، كتيب برضو صغير في موضوع الصلاة، كتاب الصيام زي احكام الصيام للشيخ الاسلام ابن تيمية مطبوع في كتيب صغير كده الى اخره. إثارة هذه القضايا بحيث تصبح عنده معتقدات. قضية الصحابة والموقف منهم فتسير معه. تبدأ تعلمه أيضا من القضايا قضية العبادة وشمولية الإسلام. إن العبادة مش هي اللي في المسجد بس. إنهم يريدونها كهنوت في المساجد، ولكن الإسلام دين حياتي يحكم حياتك. الدين في المسجد، الدين في الشارع، الدين في البيت، الدين في العمل، الدين في المدرسة، الدين في المنهج، الدين في كل شيء. الدين يحكم كل شيء. فتبدأ معه مدرسة هذه الكتب وهذه القضايا. منها أيضا تطرح قضية العمل الصالح وضوابطه، الإخلاص والمتابعة. إيه هو الإخلاص؟ وإيه هي المتابعة؟ يفهم قضية الإخلاص وقضية المتابعة. قضية المذاهب الأربعة وموقف الملتزم منها. هي المذاهب الأربعة دي اتعملت عشان ننقي ونيجي على هوانا ناخده، واللي ما يجيش على هوانا نحطه تحت رجلينا؟ لا، وإننا القضية قضية التزام السنة. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أتانا من رسول الله فإن بعض الشباب شهد المناقشة اللي كانت مع رجل طيب من الناس الطيبين كبير في السن، جاء بعد الدرس يوم الثلاث وقال لي: يا عم الشيخ أنا ابني عايز يلبس بس النقاط وأنا رافض، مش هتلبس نقاط. قلت له: هو على مزاجك ولا أوامر ربنا؟ قال لي: قلت مش هتلبس نقاط. قلت له: جاوب على سؤالي، مزاجك ولا أوامر ربنا؟ قال: أوامر ربنا. رسول الله ادي المصحف اهو، ها اجيب لك ايه، تحب منين؟ من الاحزاب ولا من النور؟ قال: من الاحزاب. في ماشي، طلعت له الايه في سوره الاحزاب وقراناه. الكلام ده بقى كلام ربنا ولا من بيتنا؟ كلام ربنا. خلاص انت بقى تحكم على ربنا تقول له: مش تلبس؟ قال: لا تلبس. خلاص، مع السلامه. هكذا تكون القضايا، انها قضايا عقديه، يعني تتحول الاحكام الى انها ايه. انتوا معايا ولا مش واخدين بالكم؟ ان يتحول الى قضايا عقديه، ان ده كلام ربنا. انا ما اقدرش اقول فيه حاجه. ده كلام مين؟ كلام ربنا سبحانه وتعالى. باذن الله تعالى لحد ان نتكلم في موضوع النقاط ونذكر الادله عليه. قال الله قال الرسول. فهم السلف القضايا دي مش فهمنا احنا النهارده، ولا فهم فلان ولا فلان ولا فلان. فهم السلف للايات والاحاديث هو ده اللي يلزمنا. واضح؟ فمسألة ان احنا بنعلمه العمل الصالح، اخلاص ومتابعة. يعني ايه اخلاص ويعني ايه متابعة؟ ابدأ افهمه قضايا الحب. حب مين؟ حب الله. ازاي احب ربنا؟ وازاي ربنا يحبني؟ ازاي احبه وازاي هو يحبني؟ ابدأ افهمه قضية العمل للدين. ان عمالين نتكلم عن التمكين والعمل للدين، يعني ايه الدين ويعني ايه العمل للتمكين؟ ازاي أسحن الناس وأحسن الناس ليعملوا لدين الله عز وجل؟ هذه تكون قد وصلت معه إلى درجة إن واقف بجوارك بدأ يفهم، بدأت الدنيا تنور. هيبدأ يفقه مين الشيخ، شيخ الإسلام ابن تيمية، ومين شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، مين ابن القيم، إيه موقفه من أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، مين سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة والحسن البصري وغيرهم. هيفهم ايضا مين الشيخ الالباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين. ان كل دول خدام لدين الله. خدام لايه؟ لدين الله. لا نعبدهم ليقربونا الى الله زلفى، وانما نحن نتعلم منهم، ناخذ الدين من خلالهم، لانهم يسيرون على هدي رسول الله. واضح؟ حين يبقى هذا هيبدا هو يبحث عن الحق بنفسه، ليعرف الحق بنفسه. هيبقى جنبك بدل ما كنت واحد هتبقى ايه؟ اثنين. وهيبدأ هو من 20 أسبوع يمر فيها مع اخر. لا اقيم عليكم في ليلتنا هذه، نكتفي عن هذا المقدار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد واتم الصلاة.